بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال الحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الحياء. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن يزيد بن طلحة بن ركانة يرفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. والحياء خلق يبعث على التزام الفضائل واجتناب الرذائل، فهو خلق يبعثك على موافقة الأمر واجتناب النهي. هذا هو الحياء، خلق يبعثك على امتثال الأمر واجتناب النهي. فمن تعدى الأمر وارتكب النهي فليس عنده حياء. ولهذا بعض الناس يفهم الحياء فهما خاطئا، يظن أن الحياء هو الضعف والخجل وكذا. فمثلا يقول: والله صافحت امرأة حياء، أو أخذت سجارة من رجل حياء، يعني حياء أن أرضى عليه وحياء أن أرد يدها. هذا ليس حياء، هذا تعدي للحياء نفسه. فالحياء خلق يبعث على التزام الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو الحياء. ليس الحياء الذي يوقع في الحرام، وإنما الحياء الذي يبعث الإنسان على اجتناب المحرم وعلى التزام الواجب، هذا هو الحياء المشروع. أما هذا ضعف، هذا خجل. ولهذا جاء عند البخاري أن النسوة لما مددنا أيديهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء، أنا لا أصافح النساء. ولما لقي الأوزاعي أبا ثور ومد يده ليصافحه، قال: لو كانت الدنيا لكانت المجاملة، وإنما هو الدين، وإنما هو الدين، وأبى أن يصافحه. وابن سيرين لما دخل عليه الرجلان قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. لما دخل عليه الرجلان من أهل الأهواء قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم، فلم يبال بهما. هذا هو الحياء. أما خلاف ذلك وهو الوقوع في النهي من باب المجاملة فهذا ضعف، هذا ضعف، هذا خجل، وليس هو الحياء. فالحياء لا يأتي إلا بالخير. نعم. نعم. مين؟ ما أدري. شوف يزيد بن طلحة صحابي. قال رحمه الله: باب ما جاء في الغضب. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن ولس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. الله أكبر. نعم. قال: أخبرنا حرص الصحابة، هم يأتون لتعلم العلم النافع. يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ دلني على عمل. حديث معاذ عند الترمذي، وأيضا جاء في الصحيحين قال: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ هذا حديث البخاري. قال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ هذا أيضا عند البخاري. الصحابة يسألون عما ينفعهم وعما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. يا رسول الله، ما فرض الله عليه من الصلاة من الصيام وهكذا. فقال يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن، يعني أنا أحيا بهن فتكون معي في حياتي، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. يعني أريد وصية مختصرة لكن ينفعني الله سبحانه وتعالى بها في حياتي، علمني كلمات أعيش بهن. يا سلام. فقال صلى الله عليه وسلم ما قال بقى كلمات؟ قال كلمة واحدة، قال لا تغضب، لا تغضب. وفي رواية كرر عليه مرارا قال لا تغضب. هذه الخطبة ما زمنها يا اخوان، يعني لو خرج الإنسان عن المنبر أما بعد فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكثر علي فلأنسى فأنسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فلا ينبغي يا عباد الله لأحدنا أن يغضب، فإن الغضب شر كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذه خطبة مدتها كم؟ أقل من دقيقة. لو كان الناس يمتثلون هذا، ولهذا لماذا خطبة النبي القصيرة؟ ولماذا الخطبة القصيرة في صدر هذه الأمة وكذا؟ لأن الناس يمتثلون وينفذون ويطبقون. إنما اليوم حينما تتكلم في مسألة فإنك تحتاج إلى لا يقل عن 45 دقيقة ليفهم الناس عنك المراد، ثم تأتي بالمواعظ والأحكام والأمر إذا احتاج إلى شبه تثير الشبه وتجيب عنها، ويعرق الخطيب على المنبر وهو يقول عرقا شديدا من أجل أن يوصل معنا إلى الناس. ثم إذا فرغ من خطبته وخرج الناس من المساجد قالوا ماذا قال آنفا؟ وكلوا ليه؟ وأنت تعلم أن الشيطان لا يعزم أن يعلم كل واحد تعليقا تعليقا، يعني مثلا يكون على المنبر يتكلم مثلا زي في الأحداث الموجودة الآن، يتكلم عن حقوق ولاة الأمور في الإسلام وكذا وعدم الخروج، يوم يطلع واحد منبر يقول هو الراجل ده قابض كام؟ هو الراجل ده شغال في أمن الدولة تعكف الشيخ ولا شغال في أمن الدولة؟ بس خلاص لم ينتفع بشيء. أحاديث النبي مش يقول الرجل ذكر حديثا عند البخاري وهو عند مسلم مثلا، مش يقول إن الرجل هذا ذكر كذا وهو من منهج المعتزلة والخوارج، لا ما يقول هذا، ما يعنيه أصلا. إنما الذي يعنيه ماذا؟ الذي يعنيه أن يرضي هواه، أن يرضي نفسه، كما قال تعالى ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا قال آنفا. فليس كل قول يقبل عند الناس، وإنما الناس أوعية، فهناك من الأوعية ما لا يقبل أبدا. واحد يقول يخرج من الخطبة مثلا فيقول إنما تقيأت هذا الكلام كله، تقيأت لماذا؟ لأن وعاءه غير صالح لتلقيه. فهناك من يقبل الشرك إذا قيل إن البدوي هو الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، إذا ببعض الأواني يقول الله الله الله أكبر الله فيقبل ذلك لأن إناءه صنع لذلك. بينما آخر أعوذ بالله من هذا الشرك، أعوذ بالله، اتق الله. ولهذا قال تعالى أنزل من السماء ماء، والمراد بذلك الهداية الوحي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني أنت جالس من أول الخطبة قال الله قال رسوله قال السلف قال الصحابة قال التابعون، وبعد ذلك تقيأت الكلام. لماذا؟ لأنك لست وعاء صالحا له، فمن الناس من يقبل الهداية، ومن الناس من تتشرب نفسه الضلالة، فكنت من هؤلاء. لكن ما شاء الله بعض الناس، ما شاء الله ما شاء الله، السنة يا أخي، السنة السنة، لأن الناس تقول السنة. يعني انت تفكر مثلا الخطيب لما يطلع منبر يقول وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، انت بقى أغير على الظلم يعني من الخطيب؟ لا، وكل يكره الظلم، ولا يوجد أحد على ظهر الأرض إلا ويكره ضرب الظهر وأخذ المال. ليست هذه القضية أيها الرجل، إنما القضية أن تقبل كلام رسول الله مع كون النفس لا تقبل هذا. أعرفت الفارق؟ ليس الفارق إنك تجي تحلل معايا أنا من الذي يقبل الظلم، من الذي كذا. هؤلاء لا يريدون من الحكام ضرب الناس. من الذي قال لك أكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقبل من الناس ضرب الأبشار وأخذ الأموال؟ ثم هذا كلام من؟ أتراه يا رجل كلام الخطيب أم كلام الرسول؟ أنت تعترض على ماذا؟ حدد اعتراضك على كلام من الآن؟ على كلام الرسول ولا كلام الرجل؟ إن جاء الرجل بشيء من عنده بموجب قناة الجزيرة أو بموجب قناة أي قناة من هذه القنوات، فخذ ورد براحتك، هذا كلام الناس. أما إذا جاءك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تجعل هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثبتوا يا إخواني. يبقى الخطيب حينما يقول نصبر على الحاكم الظالم، اجمع العلم على الصبر على الحاكم الظالم، ليس يعني أن الإسلام يجوز الظلم أو أن المتكلم يحب الظلم، إنما المتكلم يقدم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراده، على مراده يقدم هذا على إيه. فأنا وإن كنت أكره إلا أنني ألتزم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الذي علمنا إياه النبي حينما قال ألا إنه من ولي علي وال فرأه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إذا لا تتفلسف، واحد يتكلم في هذا، واحد يتكلم في الربا وأنت مرابي، وأنت مرابي، فماذا أنت تكره الكلام لأنه إنما يخالف هواك. ما حكم العمل في البنوك وأنت تعمل في البنك؟ يا ترى تقييمك للخطبة يكون إيه؟ أنت اللي تعترض في خطبة الحاكم، مش هتعترض في خطبة الربا، إنما تعترض في خطبة الربا إيه؟ الذي يعمل في البنك. لما يجي الخطيب يتكلم حكم العمل في البنوك وكذا وكذا، والذين يعملون في البنوك هؤلاء يتعاونوا على الإثم والعدوان وغير ذلك، أنت قاعد مذاكر كويس، ما أنت من تشغل في البنك. لكن من الذي سينتقد الخطبة دي؟ ها؟ الذي يعمل في البنك. إذا خرج يقول إيه؟ ماذا قال أنفا؟ تقيأت كلامه. إذا كل خطبة واحد سيتقيأ كلام الخطيب. فإن تكلمت في الزنا فالذي سيتقيأ الكلام هو من؟ الزاني. وإن تكلمت في الربا فالذي سيتقيأ الكلام المرابي. وإذا تكلمت في حقوق الحاكم الذي سيتقيأ الكلام الثوري التكفيري. وإذا تكلمت في آفات العلم فالذي سيتقيأ الكلام من لا يضبط العلم ولا يضبط آدابه. وكذا الإنسان عدو لشهواته، عدو لما يخالف شهواته. اعلم هذا جيدا جيدا. ولهذا لما يجي مدير مدرسة ولا مدير مؤسسة ولا كذا، أول ما يعامل يجي تعالى وقع الساعة 8، فيش انصراف للساعة 2، فيش حاجة اسمها خطوط سير الأوهام، هذه الطريقة المقنعة للهروب من الوظائف، اعمل كذا، الخمس دقايق احسبه، فين شغلك، فين عملك، يلا يا جماعة يلا كذا. ماذا سيعلق الموظفون؟ لقد جاءنا مدير أعوذ بالله، الله يريح ولا من شره، هذا الرجل صعب، هذا الرجل أعوذ بالله، يستعيذون بالله من شر هذا الرجل التقي الذي عامل الناس بما ينبغي أن يعرف. لكن ما شاء الله مدير زي حتة السكر سكرة سكرة مدير ما شاء الله تروح الساعة 8 قابل، الساعة 10 يقبل، الساعة 12 يقبل، تغيب اليومين ثلاثة ولك بس أهم حاجة اتصل عليه عشان أعرف أنت على قيد الحياة. أهم شيء أنك على قيد الحياة ولا يهمك ولا يهمك. ويجي على 20 موظف يجعلهم 5، كل 4 يتناوب عمل واحد. هذا مدير الله يبارك له، الله يبارك له في عياله، ربنا يبارك له في ماله، كيف سيبارك في ماله وفي أولاده وهو أصلا لا يتقي الله سبحانه وتعالى؟ أليس يا أخوان هذا هو الحاصل؟ أليس هذا الحاصل؟ المدير الذي يتقي الله لن يقبله أحد، والخطيب الذي يتقي الله لن يقبله إلا من رحم الله، إلا من كان يحب ذلك. جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك، أكثر الله من أمثالك. أنا والله اليوم شعرت بطعم الحلال في راتبي، جزاك الله خير، أسأل الله أن يكثر من أمثالك. أين هذا؟ هذا هو الواقع. كذلك العالم، إن انتقدك العالم ورد عليك ما يقال؟ الحمد لله الذي أوجد في الأمة من يرد علي ومن يصوب أمري. لا، الضال المبتدع الخارج عن السنة. طيب ده أول أمس بس ما كان خارج عن السنة، ده أول أمس كان عالما، ده أول أمس كان رجلا تقيا، ما أعظم سلفيته وما أتقن علمه. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ تغير الأمر لماذا؟ تغير الأمر لماذا؟ ازداد تقوى. الذي تغير أنه ازداد تقوى، الذي تغير أنه قدم دينه على دنياه، الذي تغير أنه حافظ على السنة، الذي تغير أنه علم الأمة، الذي تغير أنه نصح لك، الذي تغير أنه حافظ على ميراث الرسول. أفتكون تلك المؤهلات مؤهلات أهل البدع والأهواء؟ أتكون تلك المؤهلات مؤهلات من ليس سنيا؟ وستجتمع الأمة على تبديع، وستجتمع الأمة على انحراف، وستجتمع الأمة على كذا. أمة تجتمع على هذا أمة لا خير فيها. إذا كانت الأمة دي 5 6 7 10 يجتمعون على هذا، فإن الأمة الخاصة، يعني أقصد ليس أقصد الإجماع المعروف عند أهل العلم، الأمة الخاصة هذه قد اجتمعت على سجن شيخ الإسلام لما أتى بما يخالف المذاهب الأربعة، اجتمعوا على هذا. لكن لعل لهم عذر بالنسبة لكم، فلما خالف شيخ الإسلام ما عليه أهل المذاهب الأربعة، فكان هذا تحت شعار مخالفة أكابر الأمة، هذا الرجل يخالف أكابر الأمة. لكن حينما توافق أكابر الأمة، فمن سجنك وأراد سجنك، ومن بدعك وجمع الناس لتبديعك، فماذا أراد هذا؟ زمن عجيب، زمن عجيب، زمن عجيب. لو العجيب أن يستمر الناس ذلك. أخرجوا آل لوط من قريتكم، بدعوا آل العلم في بلدتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس طبقوا الكلام الذي نعلمه. لما أخطأ الواحد رد عليه، وهذا أمر كنا نقوله حديث الكتب فقط، لكن يأتي من يخرجه إلى الحيز، يعني لهم هيرد علي، وبعد أسبوع سيرد علي مرة ثانية، وبعد أسبوع ثالث هيرد علي مرة ثالثة ورابعة، يبقى لن ننتهي، يبقى بهذا ظهر عواري، يبقى لابد أن نجتمع على هذا، وأن لا يكون في بلدتنا هذا. كان بعضنا يطرق لبعض، من أين أتى هذا الرجل؟ من أين أتى؟ ونطلب العلم عنده لا نتوقف قليلا، نتوقف قليلا لننظر أيأتي باكيا، أيأتي نادما، أيأتي معتذرا. طب وإذا اعتذرت وأنا آسف سوف يعود سنيا، أين البدع؟ راحت البدع. أما تعلم أن لكل ذنب توبة، وإن التوبة من كل ذنب ولو خالفت سنة نبينا ولي الآخرة. إن التوبة أن تعتذر، إن التوبة أن تخضع، إن التوبة أن تعلم أن ما يعمله الرجل الكبير في لحظة لا يعمله الصغير في سنة. لابد أن تعلم هكذا، أنت الصغير الصبي وستبقى، ولا تحاول اللعب مع الكبار فإن ذلك يضرك. إذن فلو أن الناس امتثلوا لكفاك وكفاهم أن تصعد من برك وتكون مدة الخطبة 5 دقائق، ولكن صارت الخطبة طويلة نوعا ما من أجل أن يقرر الحق، ومن أجل أن تكثر الأدلة عليه، ومن أجل أن ترد شبهاته، ومن أجل أن تكثر المواعظ، لأن الريق الدين قد رق عند كثير من الناس، فأنت تحتاج إلى موعظة وإلى حديث وإلى حكم وإلى تطبيق عملي من هذا التابعي من هذا الصحابي. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. ولماذا الغضب يا أخواني خطير؟ لأن المسألة ليست فقط قصيرة على لحظة الانفعال، إنما إذا غضب الإنسان سب، إذا غضب الإنسان قتل، إذا غضب الإنسان غير الحقائق، إذا غضب الإنسان شهد الزور، إذا غضب الإنسان افترى على الناس. فلحظة الغضب لحظة السقوط، ولهذا لا تغضب. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وفي الحديث الآخر أيضا بين النبي علاج الغضب، إذا غضبت ماذا تصنع؟ فإن كنت قائما فاقعد، غير هيئتك، توضأ، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن كل هذا يطفئ الغضب إن شاء الله، لأن الغضب من الشيطان، وإنما يطفئ هذا الغضب الوضوء. قم توضأ، قم توضأ، غير هيئتك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. فما قتل قاتل إلا في غضب، ولا طلق مطلق إلا في غضب. ولهذا تعجب من بعض الناس اللي يأتي يستفتك في الطلاق ثم يقول للشيخ: أنا كنت غضبان، كنت غضبانا. طيب ولو كنت غضبانا، وهل يطلق أحد وهو في غاية السعادة والسرور؟ لابد أن يكون غضبانا. فلو قلنا بأنه لا يقع طلاق الغضبان مطلقا هكذا، معنى ذلك أنه لن يقع طلاق على وجه الأرض. هل أحد يطلق ليلة عرسه قبل أن يرى من امرأته شيئا ولا ترى منه شيئا في لحظة سعادة وأنس فيقول لها أنت طالق؟ هل واحد تطيع امرأته وتكون رهن إشارته يدخل من الباب فيجد المرأة خلف الباب، خلف الباب، وقد عدت نفسها فقبلت يديه ورأسه وقالت: تشرب عصيرا أولا، أو تشرب أو تأكل أو الغداء، ما الذي تريد؟ يقول لها: والله أنا أريد العصير أولا. تفضل، هذا العصير جاهز، عددته لك، مانجا ولا برتقال ولا كذا ولا كذا، من أي الأصل، اطلب ما شئت. فقال: جزاك الله خيرا، أنت طالق. ما يقول أحد هذا أبدا على وجه الأرض، ما يقول هذا أحد أبدا، إنما هي إيه؟ أن يدخل الساعة 4 وقد خرج من بيته 8، فيعود 4، أين الغداء؟ أين الغداء؟ انتظر والله باقي بس نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، يعني ما كفاك اليوم بأكمله كمان نصف ساعة، فحينئذ يشتط غضبا فيطلق. فلهذا يقع طلاق الغضب إلا إذا أغلق الغضب عليه فلم يعد يعي ما يقول، فحينئذ لا يقع طلاقه لأن حكمه الآن حكم مجنون فلا يحاسب على كلماته. الغضب أساس كل بلية، الذي انفعل فرد بالباطل على من نصحه. الغضب، الغضب الذي شهد شهادة الزور، الغضب أكثر ذلك يعود الغضب. لهذا إن غضبت فلا تحكم. جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه لا يقضي رجل بين اثنين مرفوعا لا يقضي رجل بين اثنين وهو غضبان، وهو غضبان لا يقضي الغضبان، لأن نفسه خرجت عن طبيعتها. يعني الآن يا أخوانا أنا متغيظ من رجل ثم جاء إلي مع رجل آخر ليقضي بينهما، ماذا سأصنع؟ حتما أنني إيه؟ سأحيف. ابنك سارق مثلا، ثم أنا بيني وبين رجل مظلمة أخرى وأنا لي الأدلة، يا ترى ماذا تحكم؟ هذه الأدلة كلها منسوخة ولا يصح منها دليل واحد، وأما هذا دليل هذا الموجود في مصنف عبد الرزاق وهو ضعيف من كل طرقه، يحسن بكثرة الطرق وإن كانت معلولة، أما هذه الأدلة الصحيحة والصحيحة فهي منسوخة لا يعمل بها، فلا تقضي وأنت غضبان، فإن الغضب يخرج الإنسان عن طبيعته. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الهجر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا ويذهب الشحناء وتذهب الشحناء. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله تبارك وتعالى لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا أو أركوا هذين حتى يفيئا، يعني حتى يرجعا. فدل هذا على تحريم الهجر، إذا كان لدنيا فوق ثلاث فلا يجوز الهجر فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا يحل المسلم أن يقطع أخا له في أمر دنيوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا. أما إذا كان الهجر هجرا شرعيا فإنه يجوز ولو زاد على ثلاثة أيام. وقد هجر كعب بن مالك، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصحبيه 50 ليلة. فالذي قال لا يحل للمسلم أن يهجر فوق 3 هو الذي هجر فوق 3. فكان هذا على محمل وهذا على محمل. هذا على محمل وهو ما إذا كان الهجر لدنيا فلا يجوز الإنسان أن يهجر أخاه. يعني لو أراد مثلا يعني إنسان أن يهجر امرأته في الكلام لمثلا خطأ عندها أو نشوز حصل، فإن له مثلا اليوم ألا يسلم أو اليومين، المهم ألا يزيد على 3، فيستعمل هذا النوع من العقاب إذا كان يرى أن هذا يردع وأن هذه فيه مصلحة، فإنه يفعل ذلك لكن لا يتعدى 3. بعد 3 يبدأ يسلم. أما إذا كان الهجر مصلحة شرعية فإنه يكون إلى الأبد، ويكون إلى الشهرين، إلى 3، إلى 1 حتى يزول السبب. ولهذا من حديث كعب بن مالك قال البغوي: وفي ذلك مشروعية الهجر لأهل الأهواء على التأبيد، على التأبيد، لأن 50 ليلة ليست توقيفية، فإن جاز إلى 50 جاز إلى 100 جاز إلى 1000 حيثما تكون المصلحة. فلهذا قال إلى التأبيد. والنووي أيضا قد استفاد من هذا الحديث جواز هجر أيضا أهل البدع والأهواء، لأنه إذا هجر أهل المعاصي فمن باب أولى أهل البدع والأهواء. فكل أخذ من هذا الحديث في جواز الهجر. وبوب البخاري على ذلك، فبوب البخاري بابا في تحريم الهجر فوق 3 ثم أردفه بباب في جواز الهجر، فحمل هذا على محمل وحمل هذا على محمل آخر. هذا على حال وهذا على حال. فالمحرم أن يكون الهجر لدنيا، وأما الجائز أن يكون الهجر لمصلحة شرعية. نعم. قال رحمه الله: باب لبس الثياب للجمال بها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله السلمي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار، قال جابر: فبين أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: يا رسول الله هلم إلى الظل، قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فقمت إلى غرارة لنا فالتمست فيها فوجدت جرو قثاء فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين لكم هذا؟ قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله. قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا. قال: فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه ثوبان له قد خلقا. قال: فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت: يا رسول الله بلى، له ثوبان في العيبة كسوته إياهما. قال: فادعه. فأمره فليلبسهما. قال: فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب. فقال النبي: أما وجد هذا غير هذين الثوبين قد صار قديمين؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس غير هذين لو كان عنده، فقال: بل له عندنا الثياب، فأمره أن يلبسهما. نعم. قال: بلى، له ثوبان في العيبة كسوته إياهما. قال: فادعه فأمره فليلبسهما. قال: فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له ضرب الله عنقه، أليس هذا خير؟ فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله. قال: فقتل الرجل في سبيل الله. الله أكبر، فقه عجيب. يعني النبي يقول: ما له ضرب الله عنقه، ما قصد الدعاء، يعني هذه كلمة تجري، يعني ما له ضرب الله عنقه، أليس هذا خيس؟ يعني مش ده أفضل لما لبس الجديد؟ فمثل هذا ضرب عنقه مثلا فكلتك أمك كذا كذا إلى آخره. ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليه، فإنه ما أذنب شيئا، وإنما قال ما له، ضرب الله عنقه، أليس هذا خير؟ فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله. الله أكبر، فقه المملوك ولا فقه الصحابة؟ فقال يا رسول الله في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. قال فقتل الرجل في سبيل الله، فقتل الرجل في سبيل الله، هذا فقه. فأوتي الخير بالقرب من أهل الفضل، والثاني أيضا بفقهه، أوتي الخير بالفقه هذا، ونال هذه الشهادة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب السختياني عن ابن سيرين قال قال عمر بن الخطاب رضي رحمة الله عليه إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه. فدل هذا على أن الإنسان لا يلبس المرقع من الثياب إذا كان لديه الجديد، ولا يلبس القديم إذا كان عنده ما يتجمل به، فالإنسان يظهر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. لكن إذا لم يكن عنده إلا هذا خلاص، إذا لم يكن عنده إلا هذه الثياب لبسها، لكن يكون عندي الجديد وأظهر بالقديم، هذا لا يليق. وهذا فيه الرد على من زعم أن الزهد هو هذا، أن يترك الإنسان ما يقدر عليه من اللباس الجديد أو كذا، ويلبس ما يلفت الأنظار إليه، حتى يقول الناس ما لهذا يلبس هذا الثياب المرقع وما لهذا كذا، فالناس يقولون هذا زاهد هذا ورع. ليس الزهد هذا، إنما الزهد أن الإنسان يترفع عن الحرام وترفع عما لا يليق به، ويترفع عما لا فائدة ولا منفعة من ورائه وإن كان مباحا. أما شيء يظهر للإنسان به نعمة، يظهر الإنسان فيه نعمة الله عز وجل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري لما أهدته امرأة ثيابا أو بردة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لابسا إياه وكانت جديدة، حديث البخاري حديث سهل بن سعد، فقال رجل يا رسول الله ألبسنيه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلامه الصحابة، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ فقال والله ما طلبته منها إلا لتكون لألبسها، وإنما لتكون كفني، فكانت كفنه، فكانت كفنه. النبي دخل ثم خرج وقد طواها وأعطاها إياه. لما اعتبر الصحابة على ذلك قال والله ما طلبتها لألبسها وإنما لتكون كفني. هذه فائدة القرب يا إخواني من أهل الفضل والعلم، وهذا أيضا فقه من يكون بجوار العالم أنه يأخذ خيره ويفجر ما عنده وينتفع. ولهذا قد يجلس واحد عند الشيخ 20 سنة وآخر يجلس عند الشيخ سنة، فينتفع صاحب السنة ما لا ينتفع صاحب 20 سنة، لأنه إنما يخرج منه أطايب ما عنده، أطايب ما عنده وينتفع به في مواقف. ولهذا تعجب إن واحد مثلا يرحل إلى شيخ من المشايخ الكبار، وليكن مثلا الشيخ مقبل مثلا، يرحل ويجلس عنده السنين ثم يأتي يدرس السنين فلا يذكر طلباته يوما ما دمعة شيخه. يعني الشيخ مقبل ما دمع ولا دمعة، لا يذكر جود شيخه وكرمه، وما أكثر هذا تجده في القبليين فضلا عن أن يكون هذا القبلي عالما من العلماء، وتجد عند الفلاحين فليس الفلاحون أصحاب لؤم ولكنهم أصحاب جود وكرم. ما وجدت من شيخك مرة تصحيح شيء لطالب عنده بطريقة معينة، اشتد ترجم اشتد شيء حلم الشيخ، مش إذا اشتد يبقى هذا في باب عيوب الشيخ، لا، هذا الطالب الذي يترجم، ما هو اشتد في موضعه فنترجم كما ترجم. باب غضب النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله، باب الغضب، فالنبي ترجم له بليه بالغضب. البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا في أبواب العلم، قال باب الغضب عند الموعظة. هذا قل من أبي يصل من أبي؟ فجث عمر على يديه على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بأبوك فلان وكذا، فقال استغفر الله يا رسول الله، استغفر الله يا رسول الله، نستغفر الله يا رسول الله. باب الغضب عند الموعظة، باب أما وجدت شيئا من شيخك تبقى عند الشيخ مقبل 20 سنة أو 10 أو 5 أو أقل أو أكثر، لا تجد ما تترجم به لشيخك، دمعة غاضبة فارحة قام غير ذلك من هذه الأشياء، ما تجد. وتحرم طلابك من هذا الانتفاع أبدا. فهذا ليه؟ لأنه لم يتابع. واحد آخر قد يجلس عند شيخه سنة واحدة ولكن ينقل لك من ترجمة ما تنتفع به من سجاياه وأخلاقه ومعاملاته وديانته وبكائه وفرحه وضحكه ومرحه، كل ذلك تنقل. فلهذا قال يا رسول الله أعطني إياه، لما سألوه قال إنما طلبت لتكون كفني فكانت كفن هنيئا له. بينما الصحابة تحرزوا عن ذلك، هو طلب لكن لم يطلب تجرؤا وإنما طلب فقها وفهما، فانتفع أن تكون بردة النبي صلى الله عليه وسلم كفنه، فإن ذلك من الفضل. فإنه وهذا الرجل لما قاله نبي ماله وضرب الله عنقه قال في سبيل الله يا رسول الله، قال في سبيل الله، فقتل في سبيل الله. وهذا يريد حراسة رسول الله، كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع فقال ليلة ألا رجل صالح من أمتي يحرسني الليلة، فسمع صوت أقدام فقال من؟ قال سعد بن أبي وقاص. لهذا اقترب من أهل الفضل وخذ أطايبهم وانتفع بهم، فإن هذا باب عظيم يدل على البركة، بركة بركة الانتفاع من الشيخ من العالم. لكن لا تقترب من شيخك، فإن ابتعد ابتعدت، وإن انحرف وافقت، وإن زل تابعت، لا يكون هذا. إنما إذا ابتعد شيخك صوت، قلت له لا يا شيخ ما يليق، فحينما يرى الطالب مثلا شيخا كان شيخه يمدحه ليل ونهار ثم بعد يومين يقول الشيخ الإجماع إجماع العلماء على إن انحراف فلان، أين أنت وأين أنت؟ تعال قل شيخي كيف انحرف، أنا وبالأمس كان سنيا كيف انحرف؟ لأنه كذا وكذا فعل كذا وسوى كذا وقام بحق الله عز وجل في النصيحة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر وأن تختم بالذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والثوب المصبوغ بالزعفران. قال مالك: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب. قال: وفي الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية. قال: لا أعلم شيئا من ذلك حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إلي. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه قال: إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. نعم. قال: باب ما جاء في لبس الحرير وما يكره للنساء لبسه من الثياب. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت تلبسه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أنس عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة فإنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر في أفق السماء ثم قال ماذا فتح الله الليلة من الخزائن وماذا وقع من الفتن، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أيقظوا أصحاب الحجر. نعم، فيحرم على الرجل لبس الحرير إلى القدر اليسير، وأما المرأة فإنه يباح لها لبس الحرير، كذلك الذهب فإنه حرام على الرجال مباح للنساء. أما الصغار فقال مالك وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، أنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، الصغار يلبس شيئا من الذهب، لكن هل الكراهة هنا يا ترى كراهة تحريم فيجب على الولي أن يجنبه أو كراهة تنزيه حيث إن الغلام غير مكلف؟ الذي يظهر أن الولي يمنع الصغير من ذلك، يمنع الصغير من ذلك ولا يلبسه الذهب وهو صغير تعويدا. أما تحريما فالذي يظهر أنه لا يكون يعني حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حلالان لنساء أمتي حرمان على رجالهما على رجالهم رجالها. وهذا الصغير ليس رجلا، هذا الصغير ليس رجلا، لكن لا يلبسه الولي ويتعين عليه أن يلبسه ذلك حتى لا يتعود هذا الأمر، حتى لا يتعود هذا الأمر. نعم، وأيضا فيه وجوب الحجاب، فإن عائشة رضي الله عنها قالت لما دخلت عليها حفصة بنت عبد الرحمن وعلى حفصة خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا، فدل هذا على وجوب التستر. نعم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، وكاسية عارية كيف تلبس الثياب الخفيف والذي يصف، فهي كاسية ولكنها عارية، فإذا جسد الثياب ووصف، إذا وصف لرقته أو جسد لضيقه فإنها تكون كالعارية. نعم. قال رحمه الله باب إسبال الرجل ثوبه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله نقف عند إسبال الرجل.